وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. الحديث ينتقد بنا في هذه الآيات العظيمة بعد ما بين الله تعالى خوارق العادات والمعجزة الكبرى مع زكريا عليه السلام ومع امرأته، كانت امرأة وكانت عاقرا كما وصفها زكريا، كانت قد بلغت من الكبر الأخية، وهو كان أشد منها عدلا وتتعجل أشد العدل بما هو أرقى من ذلك. ذلك في المعجزات لأن الله جل وعلا يخلق عيسى بغير أب من أم بغير أب. فإذا كانت المعجزة عندكم وكانت خارقة لأن رجل الشيخ الكبير وأن المرأة التي كانت عاقرة لأن الله جل وعلا وهبها ليحيى وهذه من قدرة الله جل وعلا لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فأشد تعجبا أن نتعجب من أن الله جل وعلا قد منح مريم عليها السلام ولدا من غير أب فقد خلق عيسى عليه السلام من غير أب غير أم. قال الله جل وعلا إشارة لذلك وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. طبعا هنا قلنا وإن قالت الملائكة كثير ما نتعرض لذلك لأن هذا من باب العام الذي يراد به الخاص لأن المقصود بمن خاطب مريم هو جبريل عليه السلام. فإذا فقول الله جل وعلا وإن قالت الملائكة الملائكة عام يراد به خصوص ويراد به جبريل عليه السلام هو أمين الوحي. طبعا هذه فيها إشارتان الإشارة الأولى هو في قول الله تعالى إن قالت الملائكة لذلك المسألة البلاغية العظيمة أنه قد يكون الخطاب بصيغة العموم ويقصد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد سمعوا قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا عام يراد به الخصوص. والإشارة الثانية تعظيم وتبجيل وتضخيم مكانة جبريل عليه السلام لأنه خاف يعني تكلم عن جبريل بصيغة الجمع إن قالت الملائكة وهذه دلالة وحديثا عن الله تعالى يبجل مكانة جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة على الإطلاق. وإن قالت الملائكة يقصد به جبريل عليه السلام وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وأنا ترى أنه كرر الله جل وعلا اصطفاك واصطفاك قال يا مريم إن الله اصطفاك يعني اختارك من بين نساء العالمين وطهرك اصطفاك يعني اختارك والله جل وعلا كما قلنا أصل الاختيار وأصل صفوة الناس عند رب الناس الكريم هذه هي المحط محط نظر الله جل وعلا إن صح التعبير لأن الله تعالى قال ربكم أعلم من الناس من نفوسكم وقلنا الأصل بذلك ما قال ابن مسعود أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأصفاها وأنقاها فالبنى به سأتنا فاصطفاه لرسالته فهو اصطفاه الله جل وعلا وعليها عليم سبحانه جل في علاه وهذه المسألة كما قلنا محلها القلب إن الله اصطفاك على نساء اختارك عن نساء العالمين وطهرك طهرك قال علماء هنا طبعا الاصطفاء محل الاصطفاء هنا أنها يعني المرأة البتولة التي لم يمسها بشر وقد أنجبت ولدا معجزة خارقة وأيضا كانت تقية نقية طاهرة عابدة مريم العابدة فهي كانت تقية نقية وكانت من خير نساء العالمين. قال وطهرك العلماء في تفسير قول الله تعالى وطهرك على أقوال وكلها تجتمع وتأتلف ولا تختلف فقالوا طهرك يعني طهرك من الحيض والنفاس ما كانت حيض ولا كانت فيها نفاس فهذه أيضا من الطهارة خاصة لها وإكراما لها من الله جل وعلا فالحيض نقص بالنسبة للمرأة وقد ثبت الشرع أو أثبت الشرع لأنه نقص في المرأة لما قال لكل ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب بيت الرجل حد منكم من كنا فقالت امرأة علامة نقصان الدين والعقل ما رأيتم من ناقصات عقل ودين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصب ولم تسب فهذا نقصان الدين فالحيض والنفاس نقصان أما مريم فقد طهرها الله جل وعلا من الحيض ومن النفاس. وقالوا بعضهم من جاهد وغير جاهد قالوا وطهرت يعني من الذنوب الآثام والمعاصي فهي نشأت نشأة تقية وكانت تقية نقية وكانت عابدة لله جل وعلا من نشأتها وكانت دائما تثير القنوط والعبادة لله جل وعلا والذكر والتسبيح والخضوع لربها جل وعلا فطهرها من الذنوب المعاصي والآثام هذا حق. وأيضا طهرها من نفيس الرجال له طهرها من نفيس الرجال له لقد أنجبت دون أن يمسها رجل هذا أيضا طهارة وطهرها أيضا من غرض الشيطان لأن الله جل وعلا اصطفاها كما اصطفت بها لأن الشيطان لا يقربها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لأنه من مولود إلا ويفعله الشيطان إلا مريم ابنها وهذا فضل الله جل وعلا عليها فهذا أيضا من فضل الله عليها في أنه طهرها. قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك بعض العلماء يقول هذا إثمار لما يقول اصطفاك واصطفاك فهذه من البلاغة وبعدين يقول اصطفاك الأولى والاصطفاك الثانية اصطفاك الأولى بحسن الخلق وبأيضا رفعة المكانة وعظيم الشأن واصطفاك الثانية أن تكون أما لنبي هو معجزة من المعجزات العديدة التي فيها بين الله تعالى مظاهر الربوبية إن الله اصطفاك وطهرك دلوقتي الصفات اولا تقيه نقيه عارضه رفيعه الشان عظيمه القصر، والصفات ثانيه الذي سقت اما لنبي قد خلقه الله تعالى في بطن دون ان يمسك الجاد. قال ان الله الصفات لا طهارتي والصفات على نساء العالم. هذه فيها دلاله وهذا حديث كما تجلى بها بعض العلماء على ان افضل نساء العالمين على الاطلاق هي مريم مسلمه، وانها كما قلنا كانت عارضه تقيه نقيه. وبعض العلماء قال هذه المناسبة في كل ما نجد في نساء بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل لما تجد على العالمين، يعني على عالم زمانها، على عالم زمانها يعني مريم اللهم صل على سيدنا محمد على نساء عالمنا على عالم زماننا لا على العالمين مطلقا، وإلا فخديجة وفاطمة وعائشة كل هؤلاء من النساء من الفضلات التي تقدمنا في المكان أو المرتبة عند ربنا جل وعلا. قال ابن السلام صح عنه انه قال خير نسائها خديجه وخير نسائها مريم بنت عمران، خير نسائها خديجه وخير نسائها مريم بنت عمران. وايضا في روايه ان السلام قال كم من الرجال كثيره هناك من النساء الا اربع، وذكر خديجه ذكر مريم واسيا بنت مزاحم اللي هي امراه فرعون، وذكر ايضا خديجه وذكر فاطمه بنت محمد رضي الله عنها وارضاها. وقال فضل عائشه على النساء كفضل السرير على الطعام. وفي روايه فيها ضعف لكن الثاني كان تلتئم مع هذه الروايات، حسبك من النساء فذكر خديجه بنت خويلد وذكر مريم بنت عمران رضي الله عنه عنهن، قد يعني اتقاهن الله تعالى على النساء على النساء العالمين. فقال الله للخلاء يا مريم ان الله اصطفاك، يا خالد الدين يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. وكبر بعض الاحاديث التي فيها الضعف لانها ستكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه في الجنه، لان كلمه تزوج مريم في الجنه. وهذه مكافاه يعني عظيمه جدا امراه تقيه نقيه لما مسها رجل ان يمسها افضل الخلق اجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الناس المناسبه عظيمه جدا لان الله جل وعلا بعد ما بشرها لانه اصطفاها وانه طهرها وانه رفعها على نساء العالمين وانها تقدمت مرتبه، لانها لابد ان تكون عابده تقيه شاكره لله جل وعلا، لابد من الشكر ولابد من العمل. وهذه ايضا فيها اباحه واشاره الى انه لا يستطيع هذه المرتبه الا من عمل لله جل وعلا وقدم الجهد الجهيد. لذلك لما قال داوود عليه السلام رب كل سليمان كما كنت لي فنجعل سليمان لي كما كنت انت لي اقول له كما كنت لك. فالمرء من تمام عظيم ربوبيه الله جل وعلا بانجاب الولد بدون ولد بدون مسيس الرجل، وايضا قبلها بان الله جل في علاه لما اصطفاها وطهرها فكل النساء كل النساء ما ترى فيها الا ما ترى فيهن الا انهن حضن كما هي السنه الكونيه، وقد رفع ذلك الله جل في علاه عن مريم رضي الله عنها وارضاها. قال يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. العلماء يقولون هنا كان في شريعة بني إسرائيل السجود قبل الركوع، الصلاة مأمور بها كل أحد، يعني كل أمة من الأمم أمرهم الله بالصلاة، أما قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، فهذه شريعة الصلاة أو تشريع الصلاة في كل الأمم، لكنهم قالوا في هيئات الصلاة كان السجود قبل الركوع، وهذا خطأ بين، بل هو الترتيب على ترتيب الامم السابقه هذا الاصل، والا ان ياتي دليل غير ذلك. ولنا ان نقول بان من قال بان السجود قبل الركوع هو انه قدمه في الذكر، فنقول قدمه في الذكر للاهتمام، لان السجود هو اشرف من الركوع، مع ان الركوع والسجود يشتركان في ايش؟ يشتركان في تعظيم الله جل في علاه، فهذا فيه انحناء وهذا فيه وضع اشرف ما في الانسان على التراب خضوعا لله جل في علاه، خضوعا لله جل في علاه. لكننا نقول التوجيه في هذا الباب بان نقول اولا الواو ليست الا لمطلق الجمع، الواو ليست للترتيب، الا ان نقول على قول الشافعي الواو ليست للترتيب، يبقى اذا هي لمطلق الجمع، يعني انت عليك القنوت بطول القيام وعليك الركوع وعليك السجود، هذا الذي عليك. اذا الواو هنا ليست مرتبه، الواو ليست للترتيب بل لمطلق الجمع. الامر الثاني الذي يمكن ان نوجه به الايه بان نقول بان هذا من اسلوب العرب، وهذا من اللقي في من البديع والفصاحه فصاحه القران، بانه يبتدئ بالاعم ثم بالاخص ثم باخص الاخص. هذا الترتيب، لان انت عندك الترتيب ممكن يبدا من الادنى الى الاعلى او من الاعلى الى الادنى، فهنا لما ابتدا بالاعم كان الترتيب التنازلي، الاعم ثم الاخص ثم اخص الاخص. هنا ننظر اقنطي لربك، هذا العام لأن القنوت هي طول القيام مع الذكر والتسبيح. والذكر والتسبيح يمكن أن يقال أن تقول أن تذكر الله جل في علاه وأن تسبح الله جل في علاه وأن تستغفر الله جل في علاه قائما قاعدا نائما على جنب متوضئ غير متوضئ. إذن هو أعم، هذه عبادة على الأعم. ثم قال واسجدي، هذا أخص، لأن السجود لا يكون إلا في صلاة أو في حالات أخرى غير الصلاة معدودة، كسجود الشكر أو سجود التلاوة أو سجود التلاوة، يعني يكون خاصا في بعض الأمور وإن كان خارج الصلاة. فالقنوت يكون خارج الصلاة عموما مطلقا، والسجود لا يكون خارج الصلاة إلا في حالات معدودة. إذن السجود أخص من القنوت، فقد أتى به في الذكر بعد القنوت. ثم تلا ذلك أخص الأخص وهو الركوع، فالركوع لا يصح بحال من الأحوال إلا أن يكون في الصلاة، فهذا أخص الأخص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبو داود جاء الرجل قال يا رسول الله يعني يلقى أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا، لأن الإنحناء ركوع، والركوع لا يكون إلا لرب الناس سبحانه جل في علاه أنه من باب التعظيم. قال لا، قال أيقبله؟ قال لا، قال يصافحه؟ قال نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طبعا قلنا واركعي مع الراكعين معناها امرأة، وفي النسخ يقول واركعي مع الراكعات، وأن هذا من أسلوب العرب بأنه على التغليب، لأن الرجال قومنا على النساء، فلما ذكر النساء مع الرجال ذكر بالتغليب المذكر والنساء ينزلن تحت هذا الله. قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه. طبعا هذه أيضا فيها إشارة إلى فضل الصلاة، فيها إشارة إلى فضل الصلاة، وأن العبد لا يتقرب بالله بقربة أفضل من الصلاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن نهرا بباب أحدكم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من ضرني شيء؟ قال لا يبقى من ضرني شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. لذلك لما أمرها بالصلاة وأمرها بطول القنوت، وهذه أيضا فيها إشارة إلى أفضلية طول القنوت في الصلاة، أنه قال وقنوت ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعض العلماء يقولون هذه الآية سوت بين القنوت وبين الركوع بين السجود. قلنا لا، الأفضلية جاءت من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القيام قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا. لذلك قلنا أفضل الصلاة القنوت في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون الأمر في الليل، وأما بالنهار فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مساجد عبد الله سجدة إلى رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ذلك ما ذكر من أنباء الغيب نوحي إليه. ذلك هذه إشارة لكل ما سبق من من من فضل الله جل في علاه على زكريا بأن الله جعل رزقه يحيى كان لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وأيضا أن المرأة العاقر فأن الله جل في علاه قد منحها هذه المعجزة العظيمة يحيى عليه السلام، وأيضا ما ذكر من مسألة اختصام الأئمة في مريم رضي الله عنها وأرضاها أيهم يكفل مريم، فكان من أيضا من الكرامات ومن المعجزات لزكريا عليه السلام بأن ثبت قلم زكريا وهو الذي تكفل مريم، وأيضا المعجزة التي رآها زكريا بأم عينه عندما دخل على مريم فوجد يجد طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، ثم دعا ربه جل في علاه قال كل ذلك أنت ما كنت تعلمه ولا قومك يعلمونه بحال من الأحوال، هذا عند أحبار بني إسرائيل. قال الله جل في علاه ذلك من أنباء الغيب هو غاب عنك. هنا الحق أن هذا من الغيب النسبي، هذا من الغيب النسبي لأن علماء بني إسرائيل يعلمون هذا في كتبهم، يعلمون هذا، فهذا من الغيب النسبي لا من الغيب المطلق. فلكن هو بالنسبة لقريش والأهل مكة ولمن يدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هو غيب، فعندما وهم يعلمون أنه ما خرج لبأهل الكتاب وما تعلم على يد أحد من أهل الكتاب، فمن أين أتى بذلك إلا من الوحي. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على قول الله تعالى لا يعلم ما من السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله تعالى مخصصا هذا العموم بقوله إلا من ارتضى من رسول حتى لو كان غيبا نسبيا، فقد أعلمه الله جل في علاه لهذا الغيب. والفائدة من إعلامه بالغيب أولا تسلية النفس، تصبير النبي صلى الله عليه وسلم لحتى يطلع على عظيم قدرة الله جل في علاه فيوقر الله حق توقيره ويبجل الله حق تبجيله، وهو حق الناس بذلك، وأيضا ثبات قلبه على الإيمان وعلى أن المعجزات هذه تكون معضدة لكل نبي. الفائدة الثانية أن هذا من باب المعجزات التي تكون تصديقا لرسالته، ولأنه رسول مرسل من ربه دل في علاه. عندما ينبئهم بالأمور الغيبية هذه يعني يوزع في قلب من أراد الحق بأن بأنه رسول مرسل من قبل ربه، كما ظهر ذلك حتى التأثير على أهل مكة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي جهل أنه يعني قال له ما بك، وهو يعني كأنه يسأل عنه، لكن هو أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما دعني وشأني، أو قال أما أنا، فكنت في بيت المقدس أمس، قال أنت ذهبت إلى بيت المقدس أمس وأنت اليوم بين أيدينا، فقال له نعم، فأراد أخذ على فمي هكذا، أراد أن لا يسخر ولا يتكلم حتى يأتي بقومي، قال لو أتيتك بقومك تقول لهم ما قلت لي، قال نعم، حتى أتى وقال اسمعوا إلى ابن أخيكم ماذا يقول، فقال كنت البارحة في بيت المقدس، فبين مصفق وبين مصفر وبين صارخ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصفوا لكم، طلبوا منه الوصف فوصفه، قال فغاب عني ناحية المسجد فوجدت المسجد كأنه وضع أمامي، أتى الله به أمام عيني، فأخذ يصف الوصف، فسكتوا جميعا حتى انهم قالوا اما الوصف والله فهو كما قال، واما ان يذهب في ليله ويرجع هذا الذي لا نستطيع تصديق ذلك. لكن لما قالوا لابي بكر فقالوا ناخذها ما اخذناه الان، فقال ابو بكر اقال ذلك؟ قالوا نعم قال صدق، لذلك القب بالصديق. الغرض المقصود انه لما ذكر لهم امور هي غيب بالنسبه للناس فهذه علامه على تصديق رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طبعا يختصمون هنا في من يكفل مريم، لأن هذه قربة من القربات، فإمامهم هو عمران، فأرادوا الوفاء، وهذا من حسن الإيمان، حسن العهد من الإيمان، فأرادوا الوفاء بكفالة مريم، فأراد الله جل في علاه أن تكون في كنف زكريا ليعلمها أمر الدين وما يأتيه من الوحي، وأيضا تتخلق بأخلاقه وتتأدب بأدبه وتجتهد في العبادة كما يجتهد هو في العبادة، ثم يرى منها ما يرى من المعجزات حتى يدعو الله جل في علاه فيرزقه الله بيحيى، وذلك فضل الله يتيم ما يشاء والله عليم حكيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله طبعا إذ قالت الملائكة، العود هنا مرة ثانية ليبين لك ويكرر لك مكانة جبريل عند الله جل في علاه، لأن المقصود بالذي يقول هو جبريل، والله جل وعلا يتكلم عنه بصيغة الجمع إذ قالت الملائكة، والمقصود به هو جبريل وحده عليه السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى عيسى ابن مريم. قال إن الله يبشرك بكلمة، الكلمة هنا ليست الكلمة هي عيسى، لا، يعني يبشرك بخلق خلقه بالكلمة كن فيكون، لا أن عيسى هو الكلمة، فبشرها الله جل في علاه بكلمة منه، يعني بخلق يكون بكلمة منه سبحانه جل في علاه أن قال كن فيكون، وهذا مصداق لقول الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل في علاه بكلمة منه، وكلمة منه هنا أيضا منه ليست للتبعيد، منه هنا للابتداء، يعني مبتدا من عنده، بكلمة من عنده قالها كن فكان، كما قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من، هل السماوات جزء من الله؟ هل الأرض جزء من الله؟ الجميع العقلاء يقولون لا، فيبقى معنى قول الله جل في علاه السماوات والأرض منه جميعا منه يعني من عنده، فهنا قول الله تعالى بكلمة منه يعني بكلمة من عنده بأمر من عنده سبحانه جل في علاه قال له كن فكان، بكلمة منه اسمه المسيح المسيح عيسى عيسى ابن مريم، هو طبعا الاسم عيسى واللقب المسيح، اسمه المسيح، والمسيح يقال في اللغة العبرانية مشيحة وهي المبارك، المسيح باللغة العبرانية بمعنى المبارك، وعلماءنا علماء العربية قالوا أما المسيح فهو لقب بذلك عليه السلام لأمور كثيرة، الأمر الأول أنه ممسوح من الذنب من الآثام من الذنوب من الآثام من المعاصي، ممسوح من مطهر من كل ذنب ومن كل اسم، حتى ترى أن في حديث الشفاعة كل نبي يذكر اسما واسما ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، فإبراهيم يذكر، نوح يذكر، آدم يذكر، موسى يذكر ويحيل على النبي الذي بعده، أما عيسى فلا يذكر ذنبا، لكنه يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فهو ممسوح من كل اسم ومن كل ذنب ومن كل معصية، وقيل أيضا ممسوح من قبل من بجناح جبريل، لأن جبريل عليه السلام مسحه فما استطاع الشيطان له سبيلا، مسحه بجناحه فما استطاع الشيطان له سبب. هذه معجزة أيضا من المعجزات. وقيل المسيح يعني فعيل من فاعل أنه ماسح الأرض بأنه كان يتنقل كثيرا هو وأمه مما رأى من طغيان بني إسرائيل وتكذيب بني إسرائيل لعيسى عليه السلام، فكان يتنقل في البلاد، لذلك سمي المسيح لأنه ماسح يعني يمسح الأرض. وعندنا المسيح مسيحان، مسيح هدى ومسيح ضلالة. فأما الأول فقلنا مسيح لأنه يمسح يعني ممسوح من كل ذنب وإثم، أما المسيح الآخر فهو مسيح الضلالة لأنه ممسوح العين، ممسوخ فيه مسخ، وقد مسخ الله جل في علاه لأنه يدعي الربوبية. قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم، وهذه إشارة أيضا، العلماء يقولون من الفوائد العظيمة بأنه لم ترى أن الله تعالى ذكر امرأة قط في الكتاب باسمها، أشار إلى النساء، نساء النبي، أشار إلى امرأة بلقيس الملكة، ما ذكر اسما من أسماء النساء في كتابه إلا مريم. هذه إشارة إلى أن عيسى ينسب لها على أنها ليست زوجة لله جل في علاه، على أنها ليست، هذا رد قاطع على النصارى الذين يقولون بأنها زوجة لله جل في علاه أن الله حل فيها، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل وأيضا ليبين عظيم المعجزة ولينسب عيسى عليه السلام لها. قال الله جل في علاه اسمه المسيح عيسى بن مريم، أيضا لو كان ابنا لله جل في علاه كان من الأشرف أن يشهد والأسمى والأرقى والأعظم له أن ينسبه لنفسه، نعوذ بالله، لقد جئتم شيئا إدى، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لذلك قال الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، يعني ما في ولد لا يلد سبحانه جل في علاه، يعني لو اراد ولدا لاصطفى مما يخلق، وهذه دلاله واضحه جدا انه ممنوع على الله جل في علاه الولد. لذلك قال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. وهذه ايضا فيها كما قلنا الرد القاطع على الذين نسبوا الولد لله جل في علاه ونسبوا عيسى لله. قال بكلمه منه اسمه المسيح عيسى، عيسى بن مريم، وصف عيسى بن مريم وجيها له الوجاهه والشرف والمكانة والقدر، فكان عظيم الشأن والقدر عند الله جل في علاه، وعظيم الشأن والقدر في الدنيا وفي الآخرة. أما عظيم الشأن والقدر عند الوجهاء، عند الصلحاء، عند الأتقياء، لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم هذا التخصيص، وإلا كيف كان وديها عند الرومان، أو كان وديها عند اليهود هم الذين أرادوا صلبه وأرادوا سبه وقذفوه وقالوا هو ابن زنا، فكيف يكون وليا عندهم؟ الحق في هذا الباب عندما يذكر الله على الوجاهة والقدر يذكر الوجاهة عنده أولا وكفى، من كان الله معه فمن عليه، من مدح الله فمن يستطيع أن يذمه. لما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطني فإن مدح زين وذم شين، قال كذبت، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. فهنا من كان الله جل وعلا قد مدحه فانتهى الأمر، فهو وجيع عند الله وكفى، وأيضا وجيع عند من يحبه الله جل في علاه، عند الصلحاء، عند الأتقياء الأخفياء. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. هل القبول في الأرض في كل الأرض؟ لا، هذا عامل رضي مخصوص، رضي خصوص، يعني في صلحاء الأرض، في أتقياء الأرض، في أنقياء الأرض. فذلك يقول الله تعالى وليها له القدر وعظيم الشأن والمكان عند الله في الدنيا وفي الآخرة، وعند عباد الله الصلحاء عند الحواريين كان وليها، كانوا يحملونه فوق رؤوسهم في الدنيا وأيضا في الآخرة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الأنبياء ثم فضل العلماء. يعني لو قلنا نستدل بخفاء بعض الآيات على شرف الوسطاء، من الوسطاء؟ الوسطاء بين الله، بين رب الناس وبين الناس. فالوسطاء أول وسطاء هم الأنبياء. شوف قال كان وليها لأنه كان وسيطا بين الله وبين عباده. فمن أخذ هذه الوظيفة، فمن وظف الله هذه الوظيفة فله نفس هذا الشرف، له نفس الوجاه، له نفس القدر والمكانة. فلا بد أن يبدأ لله جل في علاه شكرا عبادة ليل نهار. لذلك إبراهيم بن أدهم كان دائما يقول على كل عالم أن يأخذ التراب، أن يحط التراب على رأسه شكرا لله على ما منحه الله جل في علاه من هذا من عظيم المكانة، بأنه جعله واسطة بينه وبين رب الناس. ولذلك قال ابن عيينة أشرف الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله جل في علاه وسطاء بين رب الناس وبين الناس. فقال وديها في الدنيا والآخرة يا الله، اللهم ارزقنا العلم يا رب العالمين والعمل، اللهم ارزقنا الدعوة إليك يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم بحق لا إله إلا الله استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم لا اللهم لا تعاملنا بما نحن اهل له، واغفر لنا وارحمنا ولعلنا نموت على نصرة دينك يا ارحم الراحمين. فقال الله جل في علاه: وجيها في الدنيا والاخره. وهذه ايضا فيها بشاره لعيسى عليه السلام انه يتبوأ مكان عليا عند ربي جل في علاه في الاخره، لا سيما وان الله تعالى جعله من اولي العزم من الرسل. وهناك ايه تجمع الجميع الذين هم قد وصفهم الله تعالى بأولي العزم من الرسل. ما هي الآية يا دكتور؟ فين أنت دكتور؟ الخمسة الذين اصطفاهم الله على الأنبياء والمرسلين، هم هؤلاء الخمسة؟ برضو كده دكتور، يبقى مش حافظهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى والنبي ها لا أخطأ، هي في سورة الأحزاب يا حبيبي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين صح، وإذا أخذنا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، ذكر الخمسة وموسى وعيسى، فذكر الخمسة. هؤلاء من أولو العزم من الرسل. فعيسى عليه السلام له المكان العظيم عند ربنا جل في علاه، فهو فوق الأنبياء والمرسلين سوى الثلاثة الذين سبقوه أو الأربعة الذين سبقوا عليهم السلام. قال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهو مقرب من ربه جل في علاه لأنه كان طاهرا تقيا نقيا عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وأيضا من قرب عيسى عليه السلام بأن الله جل وعلا قد مكر بمن مكر به ورفعه إليه، وأيضا يكرمه بأن ينزل، بأن الله جل وعلا قد كتب عليه النزول في آخر الساعة. قد كتب الله جل في علاه أن الدنيا لا تزول حتى ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الدجال. قال: ومن المقربين. فهو مقرب من ربه جل في علاه. كل ذلك بشارات لمريم بأن الله جل وعلا أحباها كما هي مقربة، فحباها بابنها عيسى معجزة، وكان وليها عند الله وكان مقربا. قال: ومن المقربين. ويكلم الناس في المهدي وكهل. في المهدي في الصغر، بعض العلماء يعني كمجاهد وقد انفرد عن أهل التفسير قال: ويكلم الناس في المهد وهو قد كان جنينا في بطن أمه وكلمها وهو في بطنها يسليها. الحق بأنهم أيضا قد استروح من قال بمثل هذا القول بقول مجاهد في قول الله جل في علاه: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. فقال: الذي ناداها من تحتها هو عيسى. وهذا خطأ بين الذي كان يناديها ويكلمها هو جبريل عليه السلام. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، وطبعا المهد الصغر والكهولة بعد الثلاثين. فهو كلم الناس في المهد وكلم الناس بعد ما بعث، لأن الله جل وعلا بعثه على الثلاثين، بعثه الله جل وعلا على الثلاثين. فكان المعجزة بأن كلامه في المهد ككلامه في الكهولة، كلامه في المهد ككلامه في الكهولة. هذه معجزة الأنبياء، تكلم بكلام الأنبياء في المهد وتكلم بكلام الأنبياء في الكهولة. لما لا، وطبعا هذه تفسيرها عندما جاءت مريم عليه السلام بها لما قالت: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال اليهود وهم ينكرون عليها عليه من الله سحائب العائل بأنهم قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغية. فما تكلمت فأشارت إليه، هنا هذه المعجزة، فأشارت إليه فتكلم، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآيات. فتكلم في المهد، وهذه معجزة أخرى أيضا. إذن المعجزات تترى تأتي، مريم لا يمسها رجل فتحمل، ثم بعد ذلك تلد الولد يتكلم في المهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تكلم في المهد أربعة عيسى ابن مريم، وهذه معجزة من المعجزات. وأيضا جريج صاحب جريج تكلم في المهد، والولد الذي كانت تحمله أمه، وأيضا صاحب يوسف عليه السلام في بعض الروايات. أما عيسى فقد تكلم ونطق الكتاب بذلك. أما صاحب جريج عندما قالت له أمه: تقول يا جريج ويصلي، قال: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فانشغل بالنفل على الفرض فعوقب بذلك، مغبون من انشغل بالنفل على الفرض. فقالت: ما أماتك الله حتى ترى وتنظر في وجوه التي يفعلن الفحش. فنظر لما جاءت المرأة المتلاعبة فأبى عليها وقد اتقى الله. بعد ذلك كرامة له غمز الولد الصغير، أتت بولد فقالوا: ممن هذا؟ قالت: من جريج. فهذا مستمع وأخذوه وسلسلوه، فقال: أتوني بالطفل. فجاء الطفل فضربه أو غمزه وكزه أو قل غمزه بإصبعه، ثم قال: من أبوه؟ قال: أبوي الراعي. هذا من الله جل في علاه كرامة لهذا العابد التقي النقي الذي عبد الله جل وعلا على صدقه وعلى إخلاصه كان عفيفا شريفا فرفعه الله جل في علاه. فلما قال ذلك قال نصنع لك صومعة من ذهب أو فضة قال لا أعيدوها كما كانت. وأيضا الولد الطفل الصغير الذي كان يرضع من ثدي أمه مرة عندما بين سلم مرة رجل ظالم فقال طالما وكان له كوكبة فقال طالما اجعل ابني مثل هذا قال اللهم تجعلني مثل هذا. وأيضا على المرأة التي أو الرجل الذي اتهموه بالسرقة وكان بريئا مظلوما فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فقال اللهم اجعلني مثل هذا يعني مظلوما لأن المظلوم عند ربي ينصره الله جل في علاه. فهذا الصبي أيضا تكلم. قيل أيضا وصاحب يوسف عليه السلام عندما روادته المرأة فهرب منها فلما رأت سيدها قالت إيش قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن الشاهد هذا كان صبيا صغيرا معجزة حتى يستيقن العزيز أن يوسف عليه السلام لم يهم بها بحال من الأحوال وهي التي دبرت هذه المسألة. هذه من المعجزات. قال الله جل وعلا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. صلاح لعيسى عليه السلام كما قلنا كان تقيا نقيا وما من نبي إلا وكان من الصلاح بمكان ومن التقى بمكان ومن العفة بمكان. قالت ربي اندهاشا الآن يعني قالت مدهوشة متعجبة تعجب عظيم. وإن كانت المعجزة الأولى تهون عليه هي رأت الآن معجزة خارقة بأن زكريا عليه السلام الله جل وعلا رزقه بيحيى أو امرأته حامل خالتها كانت حاملا وهي تعلم أنها كانت عاقرة. فقالت مندهشة جدا قالت ربي أنى يكون لي ولد كيف من أين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي أنى يكون لي ولد متعجبة جدا مما يحدث ولم يمسسني بشر لأن من السنة الكونية أنه لا يكون الولد بحال من الأحوال إلا بجماع الرجل لزوجه وأنا لم يحدث ذلك ولم يقربني بشر. قالت ولم يمسسني بشر وهذه أيضا دلالة على عفتها وطهارتها رضي الله عنها وأرضاه. ولم يمسسني بشر قال الله جل وعلا قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وهنا لفت أيضا في الفائدة في الفرق بأنه قال لزكريا كذلك الله يفعل ما شاء وهنا قال كذلك الله يفعل يخلق ما شاء. يفعل هنا يفعل جعل المرأة العاقرة غير عاقرة والرجل الذي كبر سنه جعل الأمر إليه أن يعني أن يجعل مسألة الحياة المنوية يعني تحيا وتقوى فتخص بالبويضة فيكون الحمل للمرأة. لكن لما كان المسألة دون مسيس الرجل كانت أعظم في المعجزة فاستوجب أو استلزم أن يذكر الخلق تصريحا. هنا الفعل أما الثانية ذكر الخلق تصريحا لأن المعجزة أعظم لأن المرأة لم يمسها رجل بحال من الأحوال. إذن السنن غير موجودة السنن المكتوبة غير موجودة. الأولى كانت ضعيفة موجودة لكنها ضعيفة الرجل يلتقي بالمرأة لكن هنا غير موجودة الرجل لم يلتقي بالمرأة ومع ذلك حملت. لذلك قال الله تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء. هناك لفتة أخرى عظيمة جدا في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء. ما هي اللفتة دكتور أيمن؟ عظيمة جدا هذه اللفتة. نعم صحيح ممتاز هو هذا لما يقول كذلك الله يخلق يعني يبين لكم أنه ليس ابن الله جل في علاه هو مخلوق كالمخلوقات هو مخلوق خلقه الله جل في علاه لكن في خلقه معجزة وهو أنه من أم من دون أب. والحق أنت ممكن تقسم الخصوم بشيء واحد تقول لهم الآن نتنزل معكم عيسى أنتم قلتم هو إله أو ابن إله حاشا لله نعوذ بالله من هذا الكفر المبين. قالوا نعم قلنا لما قالوا لأنه إيش قد ولد من غير يعني اذا قالوا الله جل في علاه ابوه استغفر الله قالوا لانه ولد من غير اب. قلنا الان ادعيتم انه ابن اله او هو اله لانه ولد من غير اب. من الاولى بالالهيه الان هو ام ادم؟ ادم خلق من غير اب ومن غير ام لكن هذا خلق من ام يبقى اذا من باب اولى ادم وانتم ادم لا تقولون عنه الا انه مخلوق. فإذا يجركم هذا نحن نأخذكم من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. آدم أنتم اتفقتم معنا بأنه خلق من خلق الله مخلوق لله جل في علاه مع أنه من غير أم ومن غير أب. أما عيسى فهو من أم يعني بعض الأسباب قد وجدت فلما ألهتم عيسى عليه السلام ولم تؤلهوا آدم. فإذا الحج عليهم هم يخصمون بذلك. فنقول بأن المعجزة أن الله جعل خلق عيسى في بطن مريم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء ولذلك قال الله جل في علاه مبينا أن من نسب عيسى لربه جل في علاه أن هذا من الكفر المبين. قال لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال الله جل وعلا كذلك الله يخلق ما يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله مخلوق لله جل وعلا عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل. فقال عبد الله فاسترت ما بعده عبد الله وكلمته وروح منه يبقى روح منه يبقى روح من عندي لأنه عبد ليس جزءا لأنه عبد وأيضا كلمة يبقى إذن هو عبد بالكلمة ليس هو الكلمة كلمة العبد الأولى فسرت لك كل ما يأتي من المتشابهات بعدها. رأي الحد لا اللي فهم يرفع ايده معقول طب اللي مش فهم يرفع ايده ايش اللي مش فهمه محدد. يقول صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته صحيح وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. قلنا كلمة عبد هذه فائدتها العظيمة أنها فسرت لنا كل المجملات المتشابهات التي أتت بعدها من الألفاظ والألفاظ دكتور الألفاظ المتشابهات المجملة لا لا في نفس الحديث كلماته كلماته قالوا بعيدا هو كلماته هو كلمة الله الذي فعلها هو ابن الله أعوذ بالله و وروح من جزء منه متشابهاته الآن عبد في الطرف يبقى هو عبد عبد بالكلمة ليس هو الكلمة عبد بالكلمة لأن الكلمة من صفات الله الذي فعلها وهو عبد يبقى ليس هو الكلمة لأن الكلمة صفة من صفات مش من صفات الله أنه يتكلم يبقى إذن هو بالكلمة وليس هو الكلمة لأنه قال عبد. وأيضا عبد تفسر لك روح منه أن من هنا ليست الطبيعي بل هي للابتداء من عنده يبقى روح من عند الله جل في علاه. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه قدرة الله جل في علاه فقضى أن يكون عيسى عليه السلام في بطن مريم فقال له كن فيكون. هذه من عجيب قدرة الله ومن عظيم ربوبية الله جل في علاه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلا رد لقضاء الله جل في علاه لأن الله على كل شيء قدير ولأن الله جل في علاه بقوته وجبروته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا قضى أمرا كعيسى كيحيى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد قال الله لعيسى كن فكان عيسى عليه السلام. قال ويعلمه الكتاب والحكمة. طبعا هذا كله إجابة لإزالة الدهشة التي أصيبت بها مريم كيف يكون الولد ولم يمسسني بشر. فجاءت الإجابة لأن هذا من عظيم قدرة الله وأنت قد رأيت عظيم قدرة الله يعني المقدمات أولا تجعلها تصدق الصدق العظيم مش المقدمات لمريم حتى تستيقن بأن هذا من عظيم قدرة الله الذي فعله. مش المقدمات كن مع كتاب الله فهيما بتاع الليلة شو المقدمات وانا الله جل وعلا قد اختبرها في مقدمات اولا حتى تستروح حتى تستيقن بعد ذلك ان هذا من عظيم قدرة الله فلا تملأها الدهشة فلا ترفع عنها. هات زيد هات حبيب هات صغير ارسل لها الملك لا ده انت لو تمحص النظر هات دكتور استفقت ممتاز اهو من عظيم القدره كانت ترد طعاما من دون اي احد ياتيها بها وطعام الصيف ياتيها في الشتاء وطعام الشتاء. هذه كلها معجزات فهذه المعجزات والكرامات لمريم عليها السلام حتى تزال الدهشه ما تكونش الدهشه اعظم مما تكون. فكانها لما يقول الله جل وعلا يقول لها اذا قضى امرا قال له كن فيكون تقول نعم والله قد فعل ذلك مع زكريا بل قد فعل معي انا هذا. وهذه المعجزات قد جاءت كما تقول كده لبعض الإخوة الذين يأسون من روح الله جل في علاه فتقول تذكر كم بلية نزلت عليك فرفعت يدك فرفعت في لحظة واحدة فاستيقن في ربك وكن حسن الظن بالله جل في علاه فما فعل قبل ذلك يفعل بعد ذلك سبحانه جل في علاه. ويعلمه الكتاب والحكمة. ماذا ما زالت الكرامات لعيسى عليه السلام وما زالت البشارات لمريم لها ولعيسى عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة. انظر هنا عظيم فضل الله جل وعلا على عيسى هذا عظيم فضل الله جل وعلا على العلم أيضا هذه من الدلالات الواضحة على فضل العلم وفضل العلماء، لأن الله جل في علاه بشر مريم بأمر عظيم جلل لعيسى المعجزة بأن الله يعلمه. وهذه طبعا هذه خصال في نفس الإنسان، خصال ترفع الإنسان إلى السماء إلى العلو حتى وإن لم يعلم أحدا. لذلك كان الإمام أحمد يقول يتعلم المرء وأصل النية أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا على الأقل ترفع بك درجات. أرأيت كيف قال الله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. فهنا الفضل العظيم للعلم أن الله جل وعلا اصطفى عيسى عليه السلام فعلمه ويعلمه الكتاب كما قال الله جل وعلا، وقال الله لنبيه متفضلا عليه قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، قال ويعلمه الكتاب. قال علماء هنا الكتاب هنا له تفسيران، تفسير أول جنس الكتاب، جنس الكتاب يعني الكتب السماوية، يعلمه الكتب السماوية وما في الكتب السماوية من الأحكام جنس الكتاب. قال بجنس الكتاب عموما ثم خاصة من الكتاب التوراة والإنجيل، وعلمه الكتاب كان سألني أسأل وما الكتاب الزبور أو صحف موسى أم أي كتاب أو صحف إبراهيم، قال والتوراة والإنجيل. يبقى الكتاب التفسير الأول الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، فخصص بعد ذلك التوراة والإنجيل. وقيل لا الكتاب المقصود بها الكتابة، لأن هذه أيضا من رفعة الإنسان أنه يتعلم بالقلم، علم بالقلم، وهذه دلالة أيضا واضحة على أن العرب كان الرفيع فيهم القدر هو الذي تعلم الكتابة والحساب، كما كان زيد بن ثابت مقدما على صغر سنه على كثير من الأنصار والمهاجرين بسبب أنه كان يتعلم الكتابة والحساب. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود في بضعة عشر يوما في بضعة أيام قد تعلم لغة القوم. قال الله تعالى ويعلمه الكتاب، قال الكتاب عن الكتابة والحكمة، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا لمن استدل على أن الفقه أشرف العلوم بعد علم الأصول. طبعا أن الفقه أشرف العلوم، لأن الحكمة هنا المقصود بها الفقه بأن تضع الشيء في موضعه، وهذه لا تأتي إلا بدقة نظر مع علم دقيق متقن. ولذلك نقول دائما النوازل لا يصل إليها إلا صاحب العقل الحصير، صاحب التوصيف الصحيح، وهذه دقة النظر في الفقه. لذلك كثير تجدهم عندهم علم، لكن قليل جدا عندما تجد عنده العلم بالفقه، أو قل فقه وعلم يتفقه رجل عالم بالمسألة ومتقن يستطيع أن يعديها لغيره. فالمقلد الذي أو قل التابع الذي ينقل علم غيره هو عالم. لما يجي يقول لك الشافعي قال أن المرأة إذا مست رجل تقضي وضوءه، هذا علم ولا مش علم؟ علم هو نقله لك تابع ونقل علم، عنده علم هو الآن لكن ما عنده فقه. تقول له طب هل اللمس هنا هو المسيس الحق المباشرة أم الجماع، وما الدليل على ذلك؟ يقف يحتار، ليس من فقهه الآن، تابع أو ناقل أو مقلد عنده بعض العلم، كالذي يحفظ الحديث. واحد رجل حفظ الكتب الستة، بل الكتب الستة وحفظ أشعار العرب، وإذا سألته عن حديث كره لك، لكن عندما تسأله عن فقه المات لا يفهم شيء، لا يفقه عنه شيء، كما حدث مع يحيى بن معين أسد وتد من أساطين المحدثين، لكن ما كان يتفقه في فقه المات. لما جاءته المرأة وتسأله قالت إن, إن, إن زوجي قد وصى بأن أغسله وأنا الآن على حائض وأنا حائض أغسله، وقف ضرب أخمسة أزداس حتى مر أبو ثور الكوري الكلبي فقال سالي هذا فقيه، فقال لها نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجلت شعره وغسلت شعره وعائشة وهي حائض حالة كون حائض وهو حي يستطيع نفع ذلك لنفسه، فالميت من بابه أولى. فسأل الفقه في المسألة، فقام يحيى بن معين قال نعم حدثني فلان وفلان عن فلان عن فلان بهذا الحديث. قالت له المرأة متعجبة أين أنت عندما سألتك من فلان وفلان الذي تتحدث به الآن؟ هتترفع عنا بقصرة الطرق عندك، لكن احنا بنتكلم بنسأل عن فقه المت. فهنا يقول الله تعالى متفضلا على عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة، والحكمة دقة الفهم، حكمة دقة الفهم. وبعض العلماء فسرها لا الحكمة هي السنة كما جاء في الإمام الشافعي عندما قال الحكمة، غير واحد من علماء السلف قالوا الحكمة هي السنة، قالوا هنا السنة يعني سنة من سبقه من المرسلين. وهذا يعضده هذا التفسير بقول الله تعالى فبهداهم اقتدي بسنة المرسلين، نعم هذا حق. يبقى التفسير الأول حق والتفسير الثاني حق، قال ويعلمه هذا من منن الله على عيسى عليه السلام، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة التي أنزلت على موسى كان يحفظها حفظا تاما عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، كان يحفظها حفظا تاما. والإنجيل وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أيضا كرام الله تعالى لعيسى أنه حفظ التوراة وأتاه بكتاب جديد ناسخ مسيطر مهيمن على هذا، لكن ليست الهيمنة هيمنة تامة، لأن الإنجيل جاء فيه بعض أحكام التوراة ونسخ بعض أحكام التوراة الإنجيل في بعض أحكام التوراة وأيضا في نسخ بعض أحكام التوراة. قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طبعا عندما يتعلم المتأخر من علم السابق مع علم مستجد يزداد العلم على العلم. يعني هو تعلم التوراة وزاده الله الإنجيل أيضا، تعلم الإنجيل هدى ونورا وأيضا مصدقا لما بين يديه. قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. الوصف للوظيفة العظمى التي قد اصطفى الله لها عيسى عليه السلام هو أن بعثه رسولا إلى بني إسرائيل. هنا في قول الله جل في علاه ورسولا ما أطلقه بل قيده وخصصه، قال ورسولا إلى بني إسرائيل، دلالة واضحة جدا على أنه رسول خاصة لبني إسرائيل، غير بني إسرائيل هو غير مبعوث لهم، ولا يلزم أحد من غير بني إسرائيل أن يتبع عيسى عليه السلام. وهذه أيضا فيها إشارة لتفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما بيّن أنها فضيلة لعيسى ففيها في ضمنها إشارة لتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله للناس إيش كاف، لذلك قال في حديث الصليبي في صحيحين فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرسل أو يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس أو للناس عامة. هذا بالنسبة لهذا الباب، نكتفي بهذا التفسير ولا نكمل حتى ندخل الباب الثاني الكتاب الثاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.